بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. للمسلمين أي الأمور التي يشرع تركها وجوه يعني يحرم فعلها أو يكره: التقاتل على الدنيا وسفك الدماء، بل هذه من أغلظ المحرمات. قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا الأمر من أعظم الأمور خطرا: التقاتل، القتال، إظهار السلاح، سفك الدماء في قتل أو في جرح أو في غير ذلك. انتشار ذلك بين المسلمين من أعظم الأمور خطرا عليهم، ونحن مقدمون على أيام يخشى من وجود هذا الأمر فيها في التنافس على الدنيا، ولو كان متذثرا من البعض بدثار الدين فيبد أن نتعاون ونتكاتف على منعه. يعني في أيام الانتخابات الناس تعودوا على استعمال السلاح وعلى التقاتل. التقاتل ده ممكن يكون المعركة نفسها بالجريد والنعال، سبب نزول قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا كان نزاعا بين يعني المهاجرين والأنصار في يعني بالجريد والنعال، فكان هذا يسمى تقاتلا، يعني أي خناقة هي من ضمن القتال، فنريد التعاون على منع ذلك. لا يزال المرء في فسحة من دينه، يعني لا يزال الأمر واسعا عليه، لم يضق عليه الأمر، لا يزال مفسوحا له، يمكنه أن يتوب بسهولة. وأما سافك الدم الحرام فبينه وبين التوبة يعني حواجز وموانع، لكنها ليست ممنوعة منه، لكن الخطر فيه عظيم. تعرف الكذب على المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. والاثنين دول جايين مع بعض كده، والله ما قصدي، لكن هي جايين على البلطجة والتزوير. الكذب على المسلم، التزوير وال يعني القول بالكذب او كتابة الكذب او كل ما يكون من باب الكذب على المسلم لا يجوز بحال، لا يكذبه. سباب المسلم فسوق قتاله كفر، حديث صحيح. الغيبة وسماعها، أن يغتاب محرم وأن يسمع الغيبة محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أي فوقعت معه في معاملتك إياه بالبهتان أشد من الغيبة. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. النميمة وتصديقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين: إنهما يعذبان، أما إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من دوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، في رواية القتات. رحمك الله. تصديق النميمة فيه نشر لها، وفيه قبول لخبر الكذاب، وقد أمرنا الله عز وجل بعدم قبول خبره بل بالتبين. رحمك الله. فقال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الله أعلم. أقول لهذا واستغفر الله.